كتاب أبي حبيب ومن قبله كان هذا أفضل كتاب. لماذا؟ لأنه هو المقصود بذلك أنه يأتي بالحديث الذي فيه كلمة غريبة ويسوق الحديث بسنده. ولذلك كتب غريب الحديث هي من مصادر التحقيق عند طالب العلم، من جملة المصادر التي فيها الأسانيد أيضا كتب غريب الحديث، يرجع إلى الكتاب من كتب غريب الحديث ويسوق، انظر إلى إسناد أبي عبيد أو انظر إلى إسناد أبي إسحاق الحربي أو نحو ذلك، ويأتي بهذه الأسانيد ويضمها إلى جملة المصادر التي خرجت الحديث. وطالب العلم إذا وجد في الحديث كلمة غريبة يتبادر ذهنه إلى أن هذا الحديث ربما يكون في كتب الغريب مسندا، فيرجع يأخذه بإسناده، ربما يكون بإسناد آخر غير الإسناد الذي هو بين يديه، فيرتقي الحديث إن كان ضعيفا إلى الحسن أو يكون له حكم آخر. الشاهد من هذا أن أبا عبيد بذل جهدا كبيرا في كتابه هذا، قال نحو 40 سنة، فكان كتاب العمر، كلما وجد فائدة كلما سمع فائدة أدخلها في هذا الكتاب. يقول أحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، ولما كان كتابه بهذه المثابة وقع موقعا جليلا في نفوس أهل العلم، فإن الرجل يعرف بكتبه والكتاب دليل على مكانة مؤلفه، فإذا كان الكتاب محكما عظيما وسهل المنال وسهل الاستفادة منه ويتكلم في مادة علمية يحتاج الناس إليها، يعرف مكانة الرجل المؤلف بكتابه. وهذا أسلوب من أساليب الجرح والتعديل عند أئمة الحديث، يطعنون في كتب الراوي وهو طعن فيه، أو يمدحون كتب الراوي وهو مدح له. فكتاب أبي عبيدة هذا قضى له بالرتبة المنيفة والمكانة العلية بين أهل العلم. قال هنا وقد استدرك عليه ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري القتيبي، على كتاب أبي عبيد في كتاب وأدخل فيه زيادات، فكان المستدرك أكبر من أصل الكتاب، فكان مستدركه أكبر من أصل كتاب أبي عبيد لأنه زاد فيه زيادات كثيرة. قال هنا وتعقبهما الخطاب فأوردا زيادات، الخطاب تعقب أبا عبيد وتعقب ابن قتيبة وأورد زيادات. يقول حافظ الصفاوي إن كتاب أبي عبيد وإن كتاب ابن قتيبة وإن كتاب الخطابي، هذه الكتب أصبحت الأصول لهذا العلم، لأن إذا جاء العالم مؤلف كتابا وجاء من استدرك وتعقب عليه وجاء من استدرك على الجميع وتعقب على الجميع، فكل هذه زيادات وكل هذا إسراء للمادة العلمية في هذا الباب، فأصبحت هذه الكتب بمجموعها تشكل قطب الرحى في هذا العلم، فمن جاء بعد هؤلاء استفاد من هذه الكتب استفادة عظيمة. قال وقد صنف ابن الأنباري المتقدم في الحاشية هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد ابن القاسم ابن بشار المتوفى سنة 400، قال الخطيب في تاريخه وقد أملى كتاب غريب الحديث قيل إنه 45,000 ورقة. قال الذهبي في السير فإن صح هذا فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد. انظر كيف هذا الجهد وكيف هذه الهمة، يقول إن صح هذا هو أزيد من 100 مجلد. هذا في غريب الحديث، يعني في الأحاديث التي فيها كلمات غريبة، فما ظنك بقية الأحاديث التي ما فيها كلمات غريبة؟ انظر كيف، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أوسعه. قال وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، ومن هؤلاء أيضا أبو إسحاق الحربي كما سمعتم له كتاب عظيم اعتنى فيه بالغرائب أيضا، لكن يقول حافظ السخاوي إنه سلك مسلكا زهد الناس في كتابه، وذلك عندما اعتنى بسياقة الحديث سياقة تامة وإن كان طويلا لكلمة واحدة غريبة. قد يكون في الحديث كلمة واحدة غريبة وسياقه طويل جدا، فيسوق الحديث بسياقه تامة مطولا من أجل كلمة واحدة غريبة. فزهد الناس فيه من هذه الناحية، من أراد أن يبحث عن الغريب ربما يقرأ كثيرا وما يقف على الكلمة المرادة، أو ما يتبادر لدينا أن هذه الكلمة وبسهولة يرجع إليها، أو ما يعرف موضعها في الحديث فيقرأ الحديث بكامله. وهذا يفيدنا كلما رأينا عالما صنف على طريقة ما وزهد الناس في هذه الطريقة، فإذا زهد الأوائل الذين هم أهل همة عالية فمن باب أولى أهل زماننا أو من بعدهم والذين ضعفت همتهم في المطالعة أو في القراءة أو في الصبر على قراءة العلم فمن باب أولى، مما يجعلنا نحن نحمل هذا الأسلوب أو ننأى عن هذا الأسلوب الذي كان سببا في الزهد في كتاب عالم من العلماء، فمن باب أولى الناس معنا وكذلك أيضا حال أهل زماننا. قال: وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، على أساس أنه يتكلم على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والكلام الغريب في هذه الأحاديث في موضعه. والسخاوي يقول أيضا: وهناك كتاب القاموس للشيرازي، كتاب القاموس للشيرازي يقول عنه الحافظ ابن حجر: لا نظير له. ويقول عنه السخاوي: عديم النظير. ويقول عنه السخاوي: عديم النظير. فهذا أيضا من الكتب التي فيها فوائد. قال: وكتاب النهاية لابن الأثير، وهو المجد أبو السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري. وكتاب هذا النهاية جمع فيه كتاب أبي عبيد الهروي، أنا قلت من قبل جمع كتاب أبي عبيد القاسم السلام، كتاب الهروي والذيل عليه لأبي موسى بن المديني أو أبي موسى المديني، وأضاف إليه إضافات كثيرة وزيادات عدة مما جعله كتابا حافلا، فكان كما قال السخاوي كاسمه، كان النهاية في هذا الفن وإليه المرجع في هذا الباب، يرجع إليه الكثير من طلبة العلم. أحمد شاكر، كنا وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة غريب ألفاظ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة. هذا تكلم، يعني نحن في النوع 32 وهو معرفة غريب ألفاظ الحديث. نقول هذا الفن على طول كذا ما ندريش. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على النوع 32 في معرفة غريب ألفاظ الحديث: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه والخوض فيه. لماذا كان من أهم فنون الحديث واللغة فن غريب الحديث أو مسألة علم غريب الحديث؟ قد مر بنا أولا لسلامة المحدث من اللحن، يعرف الكلمة العربية على وجهها الصحيح ليسلم من اللحن. ثانيا ليعرف مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، فلا يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. وإذا كان الإمام أحمد وناهيك به جلالة وعلما وفضلا يسأل عن بعض المسائل فيقول: سلوا أهل الغريب، فإني أخشى أن أقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. فإذا كان هذا أحمد وهو هو يقول هذا، فما ظنكم بغيره؟ نعم، هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، يتصل بالحديث من جهة بيان، أولا صحة سندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المراد بمعناه، يرجع للغة. نعم. قال: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. فلا يقدمن عليه أحد برأيه. فقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن هذا باب هو. هذا يعني مسألة مستقلة، أجود تفسير تفسر به هذه الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي، الروايات، جمع الروايات، وهذا أمر مهم جدا، جمع الروايات أمر مهم، يعني جمع الروايات فيه فوائد عظيمة حديثية، في الإسناد فوائد حديثية، فوائد إسنادية، وفوائد متنية. ففي الإسناد عندما تجمع الروايات فيتضح لك الفوائد الإسنادية، قد يبهم رجل في إسناد ويعين في إسناد آخر، ويتضح لك أيضا علة هذا الإسناد. فربما إذا جمعت طرق الحديث بانت لك ببعض الطرق علة الطرق الأخرى التي ظهرها السلامة من العلة. كذلك أيضا كلما جمعت روايات الحديث استغنيت كثيرا عن البحث في الرجال النازلين، لأن إذا كنت مثلا تبحث مثلا في كتاب السنة الكبرى للبيهقي أو في كتاب تاريخ بغداد وهو نازل فيه رجال نازلون، فأحيانا تبحث عن الرجل النازل هذا فترة طويلة ولا تجده. فإذا جمعت طرق الحديث ورأيت هذا الحديث من مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة فإنك تعلو في الإسناد ولا تحتاج بعد ذلك إلى هؤلاء النازلين، إلا في حالة الترجيح أو مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية. لكن كلما جمعت الطرق وفر عليك الكثير والكثير، هذه فوائد في الإسناد، فوائد في المتن من زيادة التتمات ونحو ذلك الكلام الذي يذكره العلماء في المستخرجات، الفوائد في المستخرجات موجودة في هذا الموضع، فوائد يذكر العلماء في المستخرجات مذكورة في هذا الموضع، أن كل المستخرج هذا عبارة عن طريق أخرى للحديث، فكيف إذا جمعت من جميع الطرق أتيت بهذه الفوائد والزيادة. ومن ذلك تفسير الكلمة الغريبة الموجودة في أحد في إحدى الروايات، تأتي رواية أخرى فيها تفسير لهذه الكلمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي. الصحابي إذا فسر الكلمة فكلامه مقدم على غيره، فإنه عربي ذو دين بخلاف لغة العرب، فلغة العرب أحيانا يكون كلام اللغة مأخوذا من أهل الجاهلية الأولى. فالصحابي عربي يعني كلامه حجة في اللغة وفي نفس الوقت صاحب دين، أضف إلى ذلك أنه صاحب فهم بنزول الوحي ومعايشة النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب فهم لمعنى الرواية، فكلامه يقدم على غيره، كلامه يقدم على غيره. إن جاءت رواية أخرى تفسرها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فقول صحابي. نعم. قال: أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة. يعني ما هو كل راوي الذي يفسر، أحيانا راوي لا يفهم، رب حامل فقه غير فقيه ينقل فقط، لكن إذا كان أحد الأئمة هو من رواة هذا الحديث هو الذي يفسر فراوي الحديث أدرى بمرويه. نعم. قال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، وقد قارب المتوفي سنة المتوفى سنة 1200، وقد قارب عمره 100 سنة. وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنة 400 عن نحو 80 سنة. والأصمعي واسمه عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 1300 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و300 عن 67 سنة، فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري. ثم كثر بعد ذلك التصنيف، ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه. انظر كثرة التأليف، كثرة التأليف في فن من الفنون دليل على ماذا؟ دليل على أهميته، ولو لم يكن هذا العلم له أهمية لما تتابع الأئمة على التصنيف فيه، فإن الأئمة لا يشغلون أنفسهم إلا بما فيه فائدة. نعم. قال: ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه. انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، وهو مطبوع في حيدر آباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 660، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. قد مر بنا أن السخاوي قال في النهاية إيش؟ في كتاب النهاية قال: هو كاسمه، هو النهاية كاسمه. نعم. قال: ثم إن من أهم ما يلحق بها ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث. ثم إن من أهم ما يلحق البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضا الرضي محمد بن الحسين المتوفى سنة 640 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد سنة 28 و300، ثم طبع في مصر بعد ذلك. نعم. الحديث المسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 33 معرفة المسلسل. قال: وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالف الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. نعم. في النوع 33 هو معرفة المسلسل، أي معرفة الحديث المسلسل. وأهل الحديث نظروا في الروايات الموجودة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدوا فوائد في هذه الروايات، فصنفوا كل فائدة بعلم من علوم الحديث، بعلم من علوم الحديث. فهذا النوع الذي معنا اليوم الكلام عن الحديث المسلسل. والمسلسل لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه يقال سلسلة الحديث، فإنها متصلة حلقها آخذ بعضها ببعض. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يروى بوصف أو بحال ويتتابع الرواة على ذلك، ويتتابع الرواة على هذا الوصف أو هذا الحال، هذا يسمى الحديث المسلسل. أما كونه يكون صحيحا أو ضعيفا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن لما نظر العلماء الرواة الذين رووا الحديث وجدوهم يأتون بعبارات ويأتون بألفاظ ويأتون بأحوال، فبدأوا يجمعوا هذه الروايات وحدها، المحدث من المحدثين أو المصنف من المصنفين يسمع الأحاديث من شيوخه، فتأتيه بعض الأحاديث فيها أوصاف وأحوال، فجمع هذه الأحاديث التي فيها أوصاف وأحوال معينة في وحدها وأدخلها في مصنف وسماها بالأحاديث المسلسلة، سماها بالأحاديث المسلسلة. وألفت كتب كثيرة، ألفت كتب كثيرة في الأحاديث المسلسلة بالأوصاف والأحوال التي أثرت عن رواة الأحاديث، التي أثرت عن رواة الأحاديث. والحديث يكون مسلسلا بحال أو بوصف، يكون مسلسلا بحال أو بوصف. أما الحال فكأن يروي الحديث، الحال قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون قوليا وفعليا، هذا الحال قد يكون قوليا وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما جميعا بالقول وبالفعل. فيروي المحدث الحديث ويقول كلمة، فيأتي تلميذه فيروي الحديث ويقول نفس الكلمة، ويأتي التلميذ الآخر فيروي الحديث عن شيخه ويقول نفس الكلمة، وهكذا وهكذا يتسلسل الحديث بهذه الكلمة كذلك، أو يفعل فعله، الشيخ يفعله، الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، والصحابة يفعله، والتابع يفعله، وتابع التابع يفعله، وهكذا إلى أن يصل المصنف. هذا يسمى المصنف، يسمى المسلسل بالفعل، مسلسل بحال وهو الفعل. وقد يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين القول والفعل، بين القول والفعل، ويفعل ذلك الصحابي ويتكلم به، ويفعل ذلك التابعي ويتكلم به، وهكذا إلى أن يصل المصنف. هذه أسانيد حالية ومسلسلة بهذا الحال قولا أو فعلا أو بالأمرين جميعا القول والفعل. ولذلك أمثلة كثيرة، ولذلك أمثلة كثيرة. فذكر في صحيح مسلم كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديث خلق السماوات والأرض، فقال إن الله خلق السماوات يوم السبت وشبك يده بيد أبي هريرة، وأبي هريرة حدث به وشبك يده بيد من أخذه عنه، وهكذا تسلسل بهذا، هذا بالفعل وبالقول كذلك أيضا وبالفعل أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومن رضي بقضاء الله وقدره خير وشر حلو ومره، كان يمسك على لحيته ويقول آمنت بالقدر أو رضيت بالقدر، فهكذا الصحابي يمسك على لحيته ويقول رضيت بالقدر، والتابعي يفعل ذلك، إلى أن وصل إلى المصنفين على هذا الحال. هذا مسلسل بالقول أو بالقول والفعل أو نحو ذلك. وأما المسلسل بالوصف، وأما المسلسل بالوصف فيكون في الراوي، في الراوي وفي الرواية، فيكون في الراوي وفي الرواية. فأما في الراوي أشكال كثيرة ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله، حتى ذكر عن ابن صلاح أن المسلسل لا ينحصر، المسلسل لا ينحصر. العلماء ذكر له أمثلة كثيرة، أما على وجه الانحصار فلا ينحصر، لأن هناك من يقول مسلسل بالأسماء مثلا بالمحمدين، مسلسل بمن اسمه محمد ابن أحمد، مسلسل بمن أول حرفه العين، فلان يروى عن عمار يروى عن علي، وعلي يروى عن عبد الله، وعبد الله يروى عن كذا، مسلسل بمن كان أول حرف فيه وحرف العين، أشكال كثيرة. ومسلسل بالنساء، ومسلسل بالبصريين مثلا او الدمشقيين، ومسلسل بالقراء، ومسلسل بالحفاظ، ومسلسل بالفقهاء، ومسلسل بالنحاة، ومسلسل بالبغداديين. واحيانا تكون للبلد، واحيانا تكون للعمل، واحيانا تكون للفن الذي الرجل برز فيه او عرف به، سواء كان في النحو او في الحديث او في الفقه او في القراءة او في غير ذلك. بل بعضهم ذكر المسلسل في من فيه عاهة، فيقول كما كالمزكوم الذي يروي عن المفلوج، يروي عن الاعور، يروي عن الاعمش، يروي عن الاعرج، يروي عن الاعمى. هذا ايضا نوع من المسلسل. واحيانا يكون مسلسل في اوله وينقطع في اخره، او العكس، او في الوسط. فان نظرنا الى احوال الروايات فالاحوال كثيرة جدا، ومن اعتنى باخراج مسلسلات لها ووضع لكل مسلسل قاعدة وصورة او مثالا لها، فهذا امر كما يقول ابن صلاح رحمه الله امر لا ينحصر، امر لا ينحصر. وقد عاب ابن صلاح على الحاكم عندما ذكر 8 انواع او 8 اقسام للمسلسل، وظن انه يحصر المسلسل في هذه الاقسام 8. ورد العراقي على ابن صلاح ان الحاكم ما اراد الحصر، انما ذكر امثلة له. فالشاهد ان امر الحديث المسلسل صوره كثيرة، ويعني هيئته متعددة ومتعددة جدا. ممكن الانسان يأتي مثلا باشكال كثيرة، اشكال كثيرة فيه، ولذلك فهو المذكور في الكتب على سبيل المثال فقط، على سبيل المثال فقط. ينتفع العلماء، او ايش الفائدة من الخوض في حديث المسلسل؟ اولا هو علم من العلوم، لان الرواية جاءت به. ثانيا فيه ابعاد شبهة الانقطاع والتبليغ، فان هذا الراوي يقول ان شيخه حدث بهذا الحديث وفعل كذا، وقام الراوي فعل مثل شيخه، فهذا يبعد فكرة التدليس او الانقطاع. كذلك ايضا فيه اتقان، كذلك ايضا فيه يعني ما يدل على انه متقن لما يتكلم به، لانه يحكي الحال، لا يكتفي فقط بحكاية الرواية، بل يكتفي بل يذكر معها الحال الذي رويت معه هذه الرواية. وفي فائدة اخرى ايضا ذكرها الحافظ، ذكرها الامام مدقوق العيد، وهي ان فيها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام فضحك الصحابي، في حديث ابن مسعود في اخر من يدخل الجنة، ان الرجل يقول الله سبحانه وتعالى اذهب فادخل الجنة، قال فيأتي الباب فيجدها ملأ، فيقول يا رب رأيته ملأ، فيقول اتحب ان يكون لك فيها مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فقال اتهجأ بي وانت رب العزة؟ فضحك الله سبحانه وتعالى منه لما قال اتهزأ بي وانت رب العزة، قال لا اهزأ بك ولكني على ما اشاء قادر. فضحك الله عز وجل، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ابن مسعود بهذا الحديث فضحك عبد الله بن مسعود، وهكذا. ففيها اقتداء، فيها اقتداء. حديث علي في ركوب الدابة، النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ركب الدابة قال بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم يضحك. ايش معناها؟ ما ندري، نضحك كما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها الاقتداء. كان علي ايضا اذا ركب الدابة فعل كذلك من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك او في نهاية الامر ان الاحاديث المسلسلة بالرغم ان الظاهر فيها ان تكون متقنة وان تكون قوية وغير ذلك، الا ان اكثر الاحاديث المسلسلة ضعيفة. مع ذلك من حيث النظر ويعني وضع هذه الاحاديث على ميزان الجرح والتعديل والنقد العلمي نجد ان اكثرها ضعيفة. قال لماذا؟ قالوا ضعفها ليس في متونها، انما ضعفها في الهيئة التي رويت معها، والا اكثر احاديث المسلسلة متونها مشهورة، متونها مشهورة لكن بدون صفة التسلسل، بدون صفة التسلسل. وهذا يدلنا على فائدة مهمة عند اهل الحديث، ان اهل الحديث ليس فقط اذا صح الحديث عندهم فيسكتون عن اي قراءة اخرى فيها زيادة، لا، يقول لك الحديث صحيح بدون وصف التسلسل. هذا يدل على ان اهل الحديث عندهم دقة في الحكم على الاحاديث، وانهم لا يقتصرون فقط على مجرد ان يصح المتن من طريق اخرى فيقبل هذا الحديث بما هو عليه، لا، هذا المتن مشهود له واما صيغه التسلسل او هيئه التسلسل ليس لها شاهد. فالشهاده اذا كانت تامه فانها تقوي الحديث، اما اذا كانت قاصره فانها تقوي الجزء المشهود له، تقوي الجزء المشهود له، واما الجزء الاخر غير المشهود له فيبقى على ما هو عليه، فيبقى على ما هو عليه. يقول هنا معرفة التسلسل وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، وهذا هو المراد بالصفة في الرواية. الصفة يعني المسلسل بالصفة يعني قسمان، مسلسل بصفة الراوي ومسلسل بصفة الرواية. كمسلسل بصفة الرواية كان يكون كل واحد من الرواية يقول سمعت، عبد الله مثلا الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، التابعي يقول سمعت الصحابي يقول كذا، من دونه يقول سمعت التابعي يقول كذا، كله يسلسل بالسماع، او اخبرني يسلسل بالاخبار او بالانباء الاجازة او بعني، اخرى مثل يقول اخبرني والله فلان، فيأتي من وراء يقول اخبرني والله فلان اخبرني والله فلان، او يأتي مثلا في يعني بعبارة اخرى صمت اذناي ان لم اكن سمعت فلانا يقول كذا، ويأتي من وراء يقول صمت اذناي ان لم اكن سمعت فلانا يقول كذا، وهكذا يأتي التسلسل بمثل هذه الصيغ، صيغ التحمل، صيغ التحمل التي هي المعروفة الاسماع او الاخبار او التحديث او العنعنة او الانأنة او الشهادة، اشهد على فلان انه قال كذا، ويأتي من بعد يقول أشهد على فلان أنه قال كذا، أشهد على فلان أنه قال كذا، إلى أن يأتي إلى آخر السنة. هذا معناها التسلسل في صفة الرواية. أما التسلسل في صفة الراوي فقد يرجع ذلك إلى الاسم، وقد يرجع ذلك إلى الحرفة، وقد يرجع ذلك إلى العلم الذي اشتهر به، وقد يرجع ذلك إلى البلد، كان يكون كل الرواة مثلا بصريين أو نحو ذلك، وقد يرجع ذلك بارك الله فيكم الى عاهة كفلان الاعور عن الزمن عن الاعرج عن الاعمش عن المفلوج عن كذا عن كذا الى اخر. فكل هذا ايضا وقد يكون بالنساء ولا غير ذلك، هذا كله يعتبر في صفة. وايضا بعضه بعض الروايات ايضا تسلسل بالزمان، حدثني فلان يوم العيد بكذا، ويأتي كل تلميذ يروي عن شيخ حدثني فلان يوم العيد بكذا، او في ايضا التسلسل بالمكان، حدثني فلان عند الملتزم مثلا الذي هو باب الكعبة، وهو موضع قد جاءت به اثار كثيرة في اجابة الدعوة في هذا الموضع، حدثني فلان عند الملتزم، او حدثني فلان عند بين الركن بين الركنين، او حدثني فلان وهو مستقبل القبلة او مستقبل الكعبة او جدار الكعبة او نحو ذلك. هذا يكون يعني تسلسل بمكان. وبعضها ايضا تتسلسل بصفة اخرى تكون في الراوي، يقول حدثني فلان وهو اول حديث اسمعه منه، فيأتي الذي فوقه يقول وحدثني فلان وهو اول حديث اسمعه منه، وهكذا الى ان يصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانا اقول كما يعني انقل كلام الصلاح في هذا باب التسلسل يعني مشهور واشياء كثيرة وصوره كثيرة، ولو اعتنى احد بذلك لجمع صورا كثيرة، لكن على كل حال هذا من ملح العلم او التوسع في ذلك من الملح وليس من المهمات. يقول هنا وقد يكون في صفة الرواية كما اذا قال كل منهم سمعت او حدثنا واخبرنا ونحو ذلك، او في صفة الراوي بان يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، او يفعل فعلا او يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من اوله الى اخره. وتسلسل الحديث من اوله الى اخره هذا هو الاصل، وهذا هو الاكثر في الاحاديث المسلسلة. اما انقطاع التسلسل في الاول او الوسط او الاخر فهذا امر قليل بالنسبة للاحاديث المتصلة بالتسلسل. قال وقد ينقطع بعضه في اوله او اخره او وسطه ايضا، قد يكون الانقطاع موجود حتى في الوسط. قال وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. وعندنا في الحاشية يقول قال ابن الملقن في المقنع وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس، ومن فضيلته اشتماله على مزيد الضبط. قال ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. قال علامة أحمد شاكر في الحاشية: أن يكون الضعف في وصف التسلسل لا في أصل المتن، لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها بالتسلسل، أي في صفة التسلسل، والله تعالى أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي النوع الرابع والثلاثين من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو في اصول الكتب اشرف. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيره مفيده، من اجلها وانفعها كتاب الحافظ الفصيح ابي بكر الحازمي رحمه الله. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى، كما وصفه به الامام احمد بن حنبل. هذا نعم طيب، هذا النوع من علوم الحديث هو معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، كما سمعتم أنه بعلم أصول الفقه أليق وأشبه، لأن حاجة الفقيه إليه أكثر من حاجة المحدث، فإن المحدث يحتاج إلى علم الإسناد وإلى علوم الإسناد التي بها يسلم المتن من الغلط على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن معرفة هذا المتن دلالته كذا، وأن هذه الدلالة ناهضة وراجحة أو مرجوحة، وأن هذه الدلالة يؤخذ بها أو هناك ما هو أقوى منها يدفعها، هذا عمل الفقيه، هذا عمل الفقيه. أما المحدث الناقل الراوي فإنه يحب أن يتعلم قوانين الرواية التي بها تصح الرواية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما استنباط الأحكام من هذه الرواية فهو عمل الفقيه. وقد يكون الفقيه مشتغلا بالحديث أيضا، ولا شك أن من اشتغل بالحديث والفقه كان قد بلغ الذروة في أمر الفقه، كالإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام البخاري، وهؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث. وقد يكون الفقيه مجتهدا في باب الفقه والنظر أكثر منه في باب الحديث والرواية، كما هو الحال في الإمام أبي حنيفة وكثير من علماء أهل الكوفة أو المذهب الحنفي. فكما قال الحافظ ابن كثير إن هذا العلم أشبه بعلم أصول الفقه، لكن هناك علوم أيضا شبيهة بعلم الأصول ودخلت معنا في هذا الموضع، ودخلت معنا في هذا العلم، كما مر بنا الكلام في الكلام على المتواتر. فالمتواتر أصلا هو ليس من باب علم الحديث الذي يضع قوانين وقواعد تعرف بها صحة الرواية من عدم صحتها، فإن المتواتر صحيح أبدا، لا يمكن بعد ذلك نقول هذا الحديث متواتر ثم هل صحيح أو ضعيف. المتواتر صحيح، والعلم الذي نحن فيه تعلم قواعد بها يعرف حالة الرواية أو حال الروي والمروي، من أجل أن يعرف في النهاية الرواية ثابتة وصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غيره أو لا. فدخل في هذا العلم دراسة أيضا الحديث المتواتر وشروط التواتر وأنواع التواتر إلى غير ذلك. فصحيح وإن كانت هي أليق بالعلوم بعلم أصول الفقه، لكن أيضا إدخالها في هذا الباب ليس ببعيد وليس بغريب، له أيضا لها وجه مناسبة وجه صلة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأشبه والأولى والأليق أن تكون في أصول الفقه. وناسخ الحديث ومنسوخه، النسخ لغة يذكر العلماء فيه ثلاثة معاني، يذكر العلماء فيه ثلاثة معاني: المعنى الأول الإزالة، والمعنى الثاني النقل، والمعنى الثالث التحويل. معنى الإزالة كما يقال نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته. ومعنى النقل كما يقال نسخ الرجل الكتاب أي نقله. ومنه في علم المواريث باب المناسخات، وهو انتقال المال الموروث من وارث إلى ورثته، انتقال المال الموروث من وارث إلى ورثته. وأما معنى التحويل كما يقال نسخت الفريضة الفريضة أي حولت حكمها، أي حولت حكمها. هذه المعاني كلها ظاهرها أن المنسوخ لم يعد له أثر ولم يعد له أثر ولا بقاء، أن المنسوخ إلا في حالة الانتقال، فيكون المنسوخ في النسخة المنسوخة وفي النسخة التي نسخ منها لا زال كما هو. وهو في علم في الاصطلاح، في الاصطلاح مسألة النسخ هو ارتفاع حكم، ارتفاع حكم بحكم من قبل الشارع، والمقصود بالشارع النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود بالشارع هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنسخ لا يكون إلا بشرطين عند العلماء، لا يكون إلا بشرطين. الشرط الأول العلم بالتأخير فيعلم تأخر الناسخ. الشرط الثاني تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع مع العلم بالتأخير فلا يكون نسخا، فلا نلج في باب النسخ، إنما يكون باب الجمع. إذا تعارض حديث مع حديث وعلم أن أحدهما متأخر والأول متقدم ولا يمكن الجمع بينهما، فنأخذ بالمتأخر ونترك الأول أو المتقدم، وإذا أمكن الجمع فنجمع بينهما، كما نقول مثلا الوجوب ينتقل إلى الاستحباب، أو الحرمة تنتقل إلى الكراهة، أو نفصل ونحمل الوجوب على باب والحرمة على باب آخر. إذا أمكن الجمع فلا دعوة للنسخ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن النسخ يثبت بمجرد التأخر وإن أمكن الجمع، وليس الأمر الراجح كذلك، وليس الأمر الراجح كذلك. فالنسخ ارتفاع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، النسخ في الشريعة، النسخ في الشريعة ارتفاع حكم شرعي بحكم شرعي آخر. وكونه ارتفع أي انتهى الحكم الأول، لم يبق له أثر، لم يبق له أثر. فيقول هنا الحافظ ابن كثير هذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب الذي هو مختصر علوم الحديث، بل هو بأصول فقه أشبه، وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة. وهذا مما لا يخلو من فائدة عندما يشير العالم إلى الكتب المصنفة في هذا العلم فيرجع إليها الطالب فيستفيد منها. قال من أجلها وأنفعها، أيضا هذا من باب النصح، إذا كنت سترجع للكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ فيرشدك الحافظ ابن كثير إلى كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. وأبو بكر الحازمي وكتابه كما في الحاشية الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار من الحفاظ الذين عجل لهم بالموت، مات ابن 36 سنة فيما أذكر، مات وهو ابن 36 سنة، وكان من الحفاظ، كان من الحفاظ، ومؤلفاته وكتبه تدل على يعني رسوخ القدم في العلم وهو صغير في سنه، ابن 36 سنة. قال هنا وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك ألي بالطولى كما وصفه به الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. كان للشافعي في باب النسخ والمنسوخ، ولأن الشافعي رحمه الله فقيه أصولي فكانت معرفته بالناسخ والمنسوخ من الأحاديث، فكان له في ذلك اليد الطولى، كما قال فيه بعض العلماء إنه في هذا العلم خاض تياره وكشف أسراره واستخرج دفينه، واستخرج دفينه، دفين هذا العلم استخرجه ونشره للناس بعبارة سهلة قوية، فرحمه الله تعالى. قال هنا في الحاشية معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها. قال الزهري أعيا الفقهاء، الزهري وهو الزهري الذي جل علم الصحابة عنده، وكذلك أيضا ممن تدور عليه الفتية وممن يدور عليه الإسناد الإمام الزهري رحمه الله، ومع ذلك يقول أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخ. أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. إذا كان هذا كلام الزهري فما ظنك بغيره؟ قال والإمام الشافعي رحمه الله أو رضي الله عنه كان له يد طولا في هذا الفن. قال أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي؟ أحمد بن مصر بن وارة رجع من مصر إلى بغداد فسأله أحمد أنت ذهبت إلى مصر هل كتبت كتب الشافعي؟ وهكذا الرجل إذا نزل إلى بلد أو دخل بلدا يحرص على أن يأخذ علم مشاهير علمائها، يحرص على أن يأخذ العلم من مشاهير علماء هذه البلد. فمن مصر كتبت كتب الشافعي؟ حمد بن مصر بن وارة رجع من مصر إلى بغداد فسأله أحمد أنت ذهبت إلى مصر هل كتبت كتب الشافعي؟ وهكذا الرجل إذا نزل إلى بلد أو دخل بلدا يحرص على أن يأخذ علم مشاهير علمائها، يحرص على أن يأخذ العلم من مشاهير علماء هذه البلد. قال هل كتبت كتب الشافعي أو كتبت كتب الشافعي؟ قال لا ما كتبتها. قال فرطت، أنت ضاعت رحلتك وفرطت وضيعت شيئا عظيما. قال ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. وهذه شهادة من الإمام أحمد أعز من الدنيا وما فيها، هذه شهادة من الإمام أحمد الإمام الشافعي أفضل مما طلعت عليه شمس وغربت، لأنها إمام يعني شهادة من إمام عدل وإمام يعرف ما يخرج من رأسه، فمثل هذا مما يسر به. قال وقد ألف الحافظ، هذا كلام علم أحمد شاكر كله، قال وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة 84 و500 كتابا نفيسا في هذا الفن سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، طبع في حيدرآباد وحلب وبمصر. وهذا أيضا لنفست هذا الكتاب والحمد لله هو موجود عندنا في المكتبة، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم تفضل. بدأ الآن يتكلم على الأمارات والعلامات التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ. يعني إذا عرفنا أن النسخ في اللغة على معان، وعرفنا معناه اصطلاحا، وعرفنا أن هذا علم يتصل بأصول الفقه أكثر من اتصاله بعلم الحديث، وعرفنا الكتب المصنفة فيه وأشهر ما صنف في ذلك، وعرفنا أشهر العلماء الذين اعتنوا بهذا الفن، الآن بدأ يتكلم بما يعرف الناسخ من المنسوخ، ما هي العلامات التي بها يعرف الناسخ حتى نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. نعم. إذن أول شيء يعرف به الناسخ من المنسوخ أن يأتي نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا صريح برفع الحكم الأول أو السابق بحكم اللاحق من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أكثر الأبواب التي عرف بها العلماء وأكثر الأدلة التي بها عرف العلماء الناسخ والمنسوخ كان من باب التاريخ، وإلا المنصوص في الرواية النبوية على أن هذا ينسخ هذا قليل جدا، هذا المنصوص في الرواية النبوية على النسخ أمر قليل ونزل يسير جدا، أما أكثر ما عرف العلماء به الناسخ من المنسوخ هو باب التاريخ والسيرة النبوية. مقصود السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وهو ذاهب إلى غزوة كذا وكانت غزوة كذا سنة كذا عند المؤرخين، وقال هذا وهو قافل من غزوة كذا أو هو ذهب إلى غزوة كذا وتاريخه متقدم أو متأخر إلى غير ذلك. نعم. في شأن جعفر بن أبي طالب. في شأن جعفر بن أبي طالب ومن قتل من قتل قبل الفتح بأسفل وقول ابن عباس احتجم وهو ظالم محرم وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه بالفتح. فأما قول الصحابي هذه مسألة للعلماء فيها كلام وحديث. مسألة هل كون الصحابي متأخر الإسلام وروى حديثا هل هذا دليل على أن حديثه هذا متأخر على الحديث الأول؟ فهل يستدل بتأخر إسلام الراوي والمقصود بذلك الصحابي تأخر إسلام الراوي لا يكون له الصحابة أما التابعون ولدوا على الإسلام إلا الذين مثلا المخضرمين أو نحو ذلك هذا أمر آخر أما التابعون لأبناء الصحابة وغير ذلك ولدوا على الإسلام أو أباهم كانوا مخضرمين أو نحو هذا فإذا قالوا فلان تأخر إسلامه تدري أن الكلام في صحابي تدري أن الكلام في صحابي فيعني الصحابي إذا تأخر إسلامه مثلا على سبيل المثال أبو هريرة أسلم سنة 7 وجرير أيضا تأخر إسلامه جرير بن عبد الله البجلي كون الصحابي يكون قد تأخر إسلام وروى رواية تعارض رواية رواها صحابي قد تقدم إسلام هل هذا دليل على النسخ؟ من أهل العلم يقول هذا دليل على النسخ والحافظ ابن حجر يقول لا يكون هذا دليل على النسخ إلا إذا قال الصحابي المتأخر في إسلامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كذا أو بينما أنا جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال كذا فقال له كذا لماذا؟ لأن الصحابة الأصل أنهم يأخذ بعضهم عن بعض الصحابة يأخذون عن بعضهم فممكن الرجل يكون متأخر الإسلام لكن أخذ هذا الحديث من صحابي متقدم فلا تكون روايته لحديث ما دليلا على أن هذه الرواية متأخرة في نفسها لاحتمال أنه أخذ الرواية عن صحابي سبق إسلامه لكن إذا قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل فقال له فقلت له فقلت يا رسول الله إلى غير ذلك دل على أنه حضر القصة ولا يكون حاضرا لها إلا وهو مسلم وأتى بقيد آخر بشرط ألا يكون قد سمع حال كفره من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإن كان قد سمع حال كفره ورواه في إسلامه فلا يدل هذا أيضا على تأخر زمن الرواية أو زمن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن تأخرت الرواية لكن الحدث الذي أو الزمن الذي كانت فيها هذه الرواية كان متقدما إذن يشترط لذلك الحافظ شرطان الشرط الأول إيش هو؟ نعم أن يصرح الصحابي المتأخر في إسلامه بأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني إيش هو؟ نعم ألا يكون سمع حال الكفر شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إن هذه مسموعة بعد إسلامه فهذا ممكن يستدل به على تأخر التاريخ يستدل به على تأخر التاريخ مع تعذر الجمع تكون هذه قرينة هنا الآن يقول وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح هذا لما قال احتجم وهو صائم محرم وكذلك أيضا في حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال هذا في زمن الفتح فيريد أن يستدل بالتأخر على هذا بإسلام ابن عباس المتأخر لكن هذه المسألة كما سمعتم فيها تفصيل وفيها قيود قد سمعتم فأما قول الصحابي وقبلوا قوله هذا كان قبل يعني عندما يقول الصحابي هذا ناسخ لهذا من أهل العلم من قال لا نأخذ هذا منه لأن قول هذا ناسخ هذا اجتهاد منه والاجتهاد لا يلزمنا حتى يأتينا بالدليل الذي يكون فيه النسخ هذا قول ويظهر من كلام الحافظ ابن كثير أنه يرى هذا القول لكن أيضا من أهل العلم من رد هذا القول ولم يأخذ به ورأى أن الصحابي عدل في فهمه ونقله وهو أورع كما يقول الحافظ السخاوي والصحابة أورع من أن يرفعوا حكما شرعيا ويقول هذا الحكم الشرعي لا يعمل به إلا بحكم شرعي آخر إلا بحكم شرعي آخر الصحابة أورع وأخوف من الله عز وجل أن ينسخوا حكما جاء في الشريعة ثبوته بشيء ليس له ناسخ فإذا قلنا نعم احنا لا نشك أنهم أورع لكن يصيبون ويخطئون نقول الأصل فيهم أنهم أهل للشأن من قال هذا منهم أنه أهل لما يتكلم به فالأصل قبول خبره وكما يقول أيضا الصحابي أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا ولم يأتي بالصيغة الصيغة تفعل قد يقول قائل إذا فتحنا هذا الباب قلنا أيضا ولا نأخذ بهذا الأمر لابد أن يأتي بالصيغة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك نقره على أن هذا أمر أم لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولو فتحنا هذا الباب لقلنا أيضا للراوي من رواة الحديث أو للإمام من أئمة الجرح والتعديل عندما يقول فلان ثقة أقول له هذا اجتهاد منك اعطيني الأسباب التي بها وثقته أو فلان ضعيف أقول هذا اجتهاد منك اعطيني الأسباب التي بانت لك حتى قلت أنه ضعيف وإلا فأنا أخذ بقولك لو فتحنا هذا الباب نرد كثيرا من الأحكام الشرعية ومن المسائل العظيمة التي نحن مستمرون عليها فالأصل أن الصحابي إذا قال هذا منسوخ فقول مقدم على قول غيره قول مقدم على قول غيره نعم أما يقول هنا يقبل منه إذا قال هذا متأخر هذا متأخر قد يقول قائل أيضا وقد يفهم الصحابة أن هذا متأخر وممكن يعتري ذلك لأنه سمعه من رجل متأخر إسلامي يظن أنه سمعه متأخرا لو فتحنا هذا الباب دخلنا في كل باب بما يزعزع الثقة فيه وليس هذا كذلك إذن الآن بان لنا الأشياء التي بها يعرف الناسخ من المنسوخ إيش هي الشيء الأول نص النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الثاني أمر التاريخ وهذا أوسع الأبواب الأمر الثالث نقل الصحابي نقل الصحابي على ذلك وهذا على الراجح خلافا لمن أبى هذا أمر رابع ذكره أيضا بعض أهل العلم وهو الإجماع وهو الإجماع لو أن رجلا ادعى الإجماع وأن العلماء نقلوا الإجماع على نسخ الحكم الفلاني فهل الإجماع ناسخ أم لا فالجواب الذي ذكره السخاوي رحمه الله أن الإجماع علامة على النسخ ودليل على وجود ناسخ وليس الإجماع بنفسه هو النسخ لماذا قال لأن الإجماع هو يكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالإجماع لا يكون حجة في حياته عليه الصلاة والسلام إنما يكون بعد مماته علماء الأمة الذين حدثت عندهم النازلة اجتمعوا على قول ما فيها فهذا الإجماع لا يكون إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والناسخ لا يكون إلا في زمانه والناسخ الذي ينسخ الحكم الشرعي لا يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في زمانه ولذا قالوا الإجماع دليل على ناسخ وليس بناسخ الإجماع دليل على وجود ناسخ علمه من علمه وجهله من جهله وليس هو بنفس الناسخ بل من أهل العلم يقول الإجماع نفسه لا يكون إجماعا إلا على دليل لا يوجد إجماع إلا على دليل دليل يجمعه ويتفقون عليه وقد نعرف هذا الدليل وقد لا نعرفه، وقد يعرفه بعض احد الامه وقد يعرفه بعض الاخر. اما هو في نفسه ليس بدليل الا انه دليل على دليل وامارة وعلامة لدليل. فقالوا باب النسخ يكون بعد وفاته يرحمك الله، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ الا في زمانه، فدل الاجماع على انه علامة لناسخ او دليل على وجود ناسخ، علمه من علمه وجهله من جهله والله تعالى اعلم. ابو بكر الصيرفي ايضا نقل السخاوي عنه انه يقول اذا خالف الاجماع نصا، اذا خالف الاجماع نصا فاما ان يكون النص منسوخا واما ان يكون وهما من احد الرواة او غلطا من احد الرواة، ويكون الراوي رواه غلطا واخطأ فيه وان كان سنده ظاهره الصحة، وان كان سنده ظاهره الصحة، لان الاجماع جزما لا يكون الا على حق، الاجماع جزما لا يكون الا على حق والله تعالى اعلم. النوع 35. وهذا من الأهمية بمكان أن تضبط ألفاظ الحديث في السند وفي المتن، ويؤمن من التصحيف والتحريف الذي يقع في كثير من الروايات، وكل هذا من أجل الحفاظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. التصحيف إذا كان في السند فإنه قد يكون سببا للحكم على الرجل بالجهالة، قد يكون سببا للحكم على الرجل بالجهالة، وقد يكون سببا للحكم على الضعيف بأنه ثقة أو على الثقة بأنه ضعيف. إذا تصحف الاسم فانتقل من رجل إلى آخر فقد ينقلك من ضعيف إلى ثقة أو العكس، وقد ينقلك من معلوم إلى مجهول أو من مجهول إلى معلوم، فالأمر فيه خطورة فيحتاج فعلا إلى عناية. هذا في السند وفي المتن كذلك، فإذا تصحف المتن فإنك تأتي بفقه غريب وتأتي بأحكام ما هي في الشريعة. فالأهمية، أهمية هذا الباب أهمية بالغة، وهو يحتاج إلى سعة حفظ وسعة اطلاع وإلى جمع الروايات، ولهذا ما برع فيه ولا صنف فيه إلا حذاق الحفاظ، ما صنف في هذا ولا برع فيه إلا من له حذق ومهارة من الحفاظ، من كان عنده حذق ومهارة من الحفاظ، لأنه يحتاج إلى سعة ومعرفة واسعة. والأصل عندما أنك تأتي وتقول فلان أخطأ وصحف الاسم الفلاني أو اللفظ الفلاني فأنت تخطئ ثقة، الأصل أنك تخطئ ثقة، فتخطئة الثقة ليس بالهين، أمر ليس بالهين، فيحتاج منك إلى دقة. ولذلك هاب هذا الباب والولوج في هذا الأمر كثير من الناس، وما تصدى له إلا قلة، وما تصدى له إلا قلة، لأن توهيم الثقات بدون دليل ولا برهان أمر مرفوض. ويعني الزاد في هذا الباب سعة الاطلاع، سعة الاطلاع والحذق والمهارة في الضبط والإتقان ومعرفة الحديث ومخارج الحديث وأن هذا حديث فلان وليس حديث فلان. فعندما تقول تصحف فلان على الراوي فنقله إلى فلان وهذا ليس من حديثه، فإن فلان يروي بلفظ كذا وأما اللفظ الفلاني فهو من رواية فلان، هذا ما يقوم به أي واحد ولا أي حافظ فضلا عن أي محدث. نعم. قول رحمه الله: فقد وقع من ذلك شيء كبير منه. وقد صمد العسكري في ذلك مجددا كثيرا واكثر ما يقع ذلك لمن اخذ من الصبر ولم يكن له شيخ حاضر يوقفه على ذلك. وما يمثله كثير من الناس عن عثمان بن ابي شيبه انه كان يفكر في قراءه القران فغريب جدا لان له كتاب التفكير. وقد نقل عنه اشياء لا تصدر عن سفيان المكاذب. نعم. طيب، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله معرفة ضبط الحديث او ضبط الفاظ الحديث متنا واسنادا قد سمعتم اهمية هذا الامر. قال والاحتراز من التصحيف فيها، والتصحيف هو الخطأ الذي يقع فيه المحدث او غيره. ان التصحيف قد يقع في الادب وقد يقع في الحديث وقد يقع في اللغة وقد يقع في اشياء كثيرة. الخطأ الذي يقع فيه المحدث فينقل الكلمة سواء كانت في السند أو في المتن عن وجهها الصحيح، فإن كان منشأ ذلك من تغير النقط، من تغير النقط مثل مثلا بشير يسميه مثلا يسير أو يسير يسميه بشيرا أو مزاحم يقول مراحم أو العكس، فإن كان تغير النقط يغير شكل الكلمة فهذا يسمى التصحيف. وإن كانت هيئة الكلمة تتغير وينتقل من هيئة إلى أخرى فهذا يسمى التحريف. وهذا التقسيم أو التفصيل هو من الحافظ ابن حجر، وإلا العلماء المتقدمون أو أكثرهم على أن التصحيف والتحريف واحد، شيء واحد. التصحيف والتحريف شيء واحد، على أن التصحيف والتحريف شيء واحد. الحافظ فرق بين النوعين وقال إن تغير حرف أو حرفين في الكلمة بسبب النقط تصحيف، وإذا كان بغير النقط فهو يغير شكل الكلمة وهو تحريف. وسمعتم أن الحذر من ذلك لما في ذلك من الحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء الذين صنفوا في هذا كما يقول حافظ الصخاوي ما أرادوا التشهير بالعلماء الثقات الذين أخطأوا، إنما أرادوا الحفاظ على السنة ونصح الطلبة من أن يقعوا في مثل هذا، ونصح الطلبة من أن يقعوا في مثل هذا. قال وإن كان المكثر من ذلك ملوما والمشهور بذلك مذموما. وإن كان المكثر من هذه الأخطاء والتصحيفات يكون ملوما والمشهور بهذا الأمر يكون مذموما بين العلماء، لكن العلماء الذين صنفوا في هذا ما قصدوا ذم العلماء الذين وقعوا في هذا، لأنه قد وقع في هذا حتى بعض الأئمة الكبار مثل شعبة بن الحجاج، وقل ما سلم من التصحيف أحد كما يقول الإمام أحمد، قال قل ما سلم من التصحيف أحد. فإذا كان الذين صنفوا في هذا أرادوا ذم من وقع في ذلك فقد أرادوا بذلك ذم الكبار، بل ربما ما يسلم المصنف في هذا الباب من الوقوع في هذا، قد لا يسلم المصنف في مواضع التصحيف من الوقوع في التصحيف نفسه، إنما المقصود بذلك الحفاظ على السنة أولا ثم نصح الطلبة طلبة الحديث من أن يقعوا في مثل هذا. والتصحيف مأخوذ من الصحف، ولذلك يقال لصاحبه صحفي، فلان صحفي أي أنه يأخذ علمه من الصحف فيخطئ، يأخذ علمه من الصحف من الصحف ليس من أفواه المشايخ فيخطئ. هذا اشتقاق التصحيف من هذا، مشتق من الصحف، ويقال لمن كان كذلك صحفي، لكن ما يقال لمن أخطأ أي خطأ صحفي، وإلا نقول في شعبة كان يخطئ كثيرا في الأسماء ما حد قال عليه صحفي، ولكن يقال في من كان علمه ليس من حلقات العلم ومن أفواه المشايخ إنما استقل بنفسه ويخطئ، أما إن أخذ من بطون الكتب ولم يخطئ فلا يقال له صحفي أيضا، إن أخذ من بطون الكتب ولم يخطئ فلا يقال له صحفي، وإن أخذ من أفواه المشايخ وإن أخطأ لا يقال له صحفي، لأن ربما يؤتى من قبل عدم الضبط. إنما إن أخذ من بطون الكتب وأخطأ هو في هذه الحالة صحفي، نسبة إلى الصحف التي يكتب فيها العلم. فهو يقول هنا: فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم، شيء كثير من التصحيف والتحريف لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، أي وغير الحفاظ من الذين دخلوا في علم الحديث أو دخلوا في الصناعة الحديثية وليسوا من أهلها، ليسوا من أهل هذا الباب. قال: وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، يقول في الحاشية: واسمه تصحيفات المحدثين. تصحيفات المحدثين، ذكر السخاوي رحمه الله أنه صنف مجلدات في أمر التصحيف، ثم قسم تصحيفات المحدثين وحدها، وتصحيفات الأدباء وحدهم، والشعراء والخطف الشعر والشعراء إلى غير ذلك. صنف كتابا يحوي مجلدات كثيرة، بل إنه لم يقتصر على ما وقع فيه التصحيف، إنما ذكر ما يمكن أن يقع فيه تصحيف، مما يدلكم أيضا أن المقصود النصح، النصح للطلبة أن يحذروا من الوقوع في هذا. إنه لم يكتفي العسكري في كتابه هذا، في كتابه الكبير، لم يكتفي بذكر ما وقع فيه تصحيف، بل ذكر ما يمكن أن يقع فيه تصحيف، ما يمكن أن يقع فيه تصحيف. وأيضا كما هو معلوم أن الإمام الدارقطني ألف في هذا أيضا، لكن كتاب العسكري أكبر من كتاب الإمام الدارقطني. قال هنا: والعسكري إمام في اللغة، إمام في اللغة معروف بهذا. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف، يعني الأخذ من الصحف سبب كبير من أسباب التصحيف، والتصحيف في الأسماء أكثر وفي الأسانيد أكثر من ماذا؟ من المتون، لأن الأسماء لا ليس لها قاعدة ولا يقاس عليها. الاسم يأتيك مصغرا، يأتيك مكبرا، يأتيك كل واحد يسمي ابنه بيسي، فالأسماء ليس لها قاعدة من أجل أن نقول هذا الاسم أخطأ فيه فلان، فيحتاج هذا إلى دقة وإلى سعة حفظ وإلى الأخذ من أفواه المشايخ مع الإتقان، مع الإتقان، وإلا يقع التصحيف، يقع التصحيف في الأسماء. وما في زماننا هذا فحدث ولا حرج في أخطائنا سواء في السند أو في المتن. قال: وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، وأكثر ما يكون ذلك في الأسانيد، باعتبار أن الأسانيد ليس لها قاعدة يقاس عليها ويضبط على ضوئها. قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا. ما أدري هل حافظ ابن كثير يريد أن يقول غريب جدا، أي غريب من عثمان، أو أنه يستنكر أن هذا وقع من عثمان، وغريب من الذين نقلوا هذا عن عثمان. فإن كان يعني أنه غريب أن مثل هذا يقع من عثمان وهو إمام مشهور لكنه قد وقع، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يذكرون عثمان بن أبي شيبة بالتصحيف حتى في القرآن، وهذا الذي يظهر من كلام كثير من أهل العلم، وعليه يحمل كلام الحافظ ابن كثير، وفي كلام الحافظ ابن كثير ما يدل على هذا، فإنه قال: فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير. يعني كيف يكون صاحب تصحيف، يعني تصحيف كثير في القرآن، ويقدم على أمر التفسير ويفسر القرآن؟ قال: وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن فديان المكاتب، أي في اللحن. والتصحيف في الحديث أكثر من تصحيف في القرآن، لأنه جرت العادة أن القرآن يؤخذ بالتلقي والتلقين، فيأخذه التلميذ عن شيخ، جرت العادة في أن أكثر ما يؤخذ القرآن يؤخذ عن التلقين، فالتصحيف يكون فيه قليلا جدا، بخلاف الحديث، بخلاف الحديث. فإن أخذه أيضا عن مشايخ أمر كثير، لكن ليس كالقرآن، لكن ليس كالقرآن. عندنا هنا في الحاشية كلام، اقرأ الكلام الذي في الحاشية رقم 3. في الحاشية أجاب على هذا، بل ذكره غير واحد. هذا كلام أخينا الشيخ الحلبي حفظه الله، قال بل ذكره غير واحد. نعم. الحاشية ذكر أخونا الشيخ الحلبة أيضا أنه طبع في مصر بعده طبعة كاملة سنة 1963 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة. هذا كتاب العسكري. هذا انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله. هنا أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، أي من التصحيف، من التصحيف وما ترتب على التصحيف في الرواية من الفهم لها على غير وجهها، لأن من روى الرواية مصحفة فإنه يفهمها على غير وجهها، فإذا أراد أن يعمل بهذه الرواية أتى بما يضحك اللبيب كما يقول الحافظ رحمه الله. قال وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، أي من التصحيف، فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، ما يكاد اللبيب يضحك منه. وقد مر بنا من قبل في ذلك أيضا شيء من هذا، وهو أن سليمان بن عبد الملك أرسل إلى أحد عماله أن احصل المحدثين في البلد، كأنه أراد أن يعرف أسماءهم وعددهم، ربما يعني يعطيهم شيئا من بيت المال أو نحو ذلك. فكتب الكاتب في قول احصلي المحدثين، كتب اخصلي المحدثين، اخصلي المحدثين، وضع نقطة فوق الحاء. وصل الكتاب إلى هذا العامل فجمع المحدثين وأراد أن يخصيهم. فيعني منهم من يقول في بعض العلماء يذكرون أنه تنبه لذلك قبل أن يفعل، ومنهم من يقول بل قد فعل، ومنهم من يقول بل قد فعل. فهذا يعني من مدار التصحيف، من مدار التصحيف، فربما أدى ذلك إلى فتنة عظيمة. ويقول أحد العلماء: صليت مرة في عدن أبين فرأيت الناس يصلون ويربطون في محراب المسجد شاه، يربطون في محراب المسجد شاه، وسألته لماذا في كل صلاة وهذه الشاه يربطونها؟ قالوا الرسول صلى إلى عنزة، صلى إلى عنزة، ففهموا العنزة فقالوا عنزة، فرووها بتسكين النون فظنوا أنها هي هذه الدابة المشهورة أو الحيوان المشهور. فهذا كله يدل على ما يكاد كما يقول حافظ ابن كثير يضحك اللبيب، وأشياء كثيرة، ولعله يذكر بعضا من ذلك. نعم. يعني ومع ذلك يقول أنه جمع طرق الحديث، يعني كان المتوقع أنه قد جمع طرق الحديث، أن يظهر له المراد بالنغير وهو طائر صغير يناسب هذا الطفل الصغير. يا أبا عمير، طفل صغير أخ لأنس، وكان يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام ويلاطفه، فيقول: ما فعل النغير الطائر الذي تلعب به؟ فيقول: ما فعل البعير؟ هل هذا الطفل الصغير سيلاعب البعير؟ وقد جمع طرق الحديث، فيظهر له من بعض طرق الحديث ما يدل على أنه طائر وليس ببعير، ولكن هكذا الغفلة تفعل. نعم. صحف عليه كتاب إلى كنار في عليين في غلس، يعني نار في غلس، يعني الغلس الظلام والنار المضيئة، إشارة إلى أن الصلاة في يسر الصلاة تكون مضيئة في ميزان الرجل وفي سجلاته، هكذا فهمه. فقال: صلاة في يسر الصلاة كتاب في على حديث كتاب في عليين، قال: كنار في غلس. نعم. لا قد هو يعني في بعض المواضع أنهم سألوا الرجل، قالوا: ما معنى كنار في غلس؟ قال: فانوس. يعني صحف ثم راح يفسر هذا التصحيح. ويأتي بعضهم أيضا بأشياء كثيرة كما ذكر ابن حافظ السخاوي أمثلة كثيرة، فتح المغيث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قثات، فواحد من الجالسين يبيع القث، القث هذا غذاء غذاء نوع من الغذاء للدواب، ففهم أن الحديث يعني ينزل عليه، لا يدخل جنة قتات، القتات النمام، ففهم أنه ينزل عليه. حين يكون التصحيف أيضا في تفسير الخطأ في المعنى، قد يكون الكلام لم يخرج عن كونه من حيث الكتابة والخط، لكن المعنى أيضا يفسر ما هو القتات، وأنا رجل أعمل كذا كذا، فيقول: لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. نعم. شوف انظر العلامة أحمد شاكر ايش يقول في الحاشية. نعم، صلاح جيد، عندنا جديد، وهو يعني يقولون حافظ هو أول من فصل هذا التصفيف، لعله جديد من هذا المعنى أنه لم يسبق إليه، وإلا ففي كلام المتقدمين التصحيف والتحريف بمعنى، التصحيف والتحريف بمعنى. نعم، يعني يقول الحافظ نفسه لم يلتزم هذا التفريق، ما شاء الله. أنه نشير أنه في نسخة جيد. نعم. قال المتقدمون فإن عبارتهم تفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيح مأخوذ من النقل عن الكفر وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه شرحت في كتابي هذا الأدوار والأسماء المشكلة التي تتشابه في الكفر في صورة الخط فيقع فيها التصحيح ويحصلها التحريف، يعني سواء وقع ذلك من بعض المحدثين او لم يقع. وقد مر هذا ان العسكري رحمه الله جعل كتابه فيما غلط فيه المحدثون وفيما يتوقع ان يغلط فيه احد من المحدثين. نعم. حطاب هذه مشكلة. نعم. فقال قال فحفه وديع فقال الحطب للحائل مهملة مفتوحة بدل القائل معجمة مضمومة. ونقل ابن الصلاة أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض من اللاحين يا قوم كيف نعمل يعني هذه حرفته هذا عمل ايش افعل اذا كان انها النبي عليه الصلاة والسلام عن تشقيق الحطب وانا ايش افعل وهذا شغلتي ومهنتي والحاجة ماسة الى هذا ايش افعل شوف كيف الانسان اذا يعني غلط على النبي عليه الصلاة والسلام كم يشق على الخلق الله المستعان ومنه ايضا ولكن كيف يكون تصحيب سماع وهذا شعبة نفسه فهل سمعت مشايخه من غير الشيخ ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان، روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر، والإسنادان في المسند بفتح الغنى، وقد وصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. والمثال الجيد لتفسير السماع اسم عاصم الأحول، رواه بعضهم عن واصل الأحدث، قال ابن الصلاح، فذكر الدارقطني أنه من تفصيل السمع لا من تفصيل البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشهده من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع ما رواه. ومنه أيضا ما رواه بلهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصريح، وإنما هو احتجر بالقاء أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنبه بفتح العين والنون، وهي رمح صغير له أسنان، كان يغرز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في القرآن سترة له. واشتبه على حافظ أبي موسى محمد بن مثنى العنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم